بسم الله الرحمن الرحيم. وإسلاما أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وإسلاما إن عهد الظلم ولا واتى فجر جديد على الصليب على أعلى منابرها، وقام بالأمر من يحويه زنار. وإسلاما أما لله والإسلام قوم يدافع عنه شبان وشيم، فقل ذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله أجيب الله ويحكم أجيب. وإسلاما لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله النصر النصر وعد إلهي وخادم المستعمرين. النصر النصر لمن نصر الدين. هزم المسلمون عندما نسوا قول الحق، وأعدوا لهم ما استطعتم عندما نسوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا عندما نسوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا. هزم المسلمون عندما أخلدوا إلى الأرض وأقبلوا على الدنيا، عندما غزتهم جيوش جرارة من الذنوب والمعاصي والشهوات. لم يرحموا طفلا صغيرا أو وليدا أو جنين أو مكبرون شيخا هزيلا حتى مات يد السعير. لم يرحموا طفلا صغيرا أو وليدا أو جنين أو مكبرون. يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام إلا تنفروا فالسهم من قوس العدو مصيب. الصفا للشريط الإسلامي تقدم الصراع الأخير لفضيلة الشيخ محمد الهبداني. الحمد لله الأول والآخر الباطن الظاهر الذي هو بكل شيء عليم، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله النبي الأمي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة الإسلام، إن الصراع بين الحق والباطل سنة لله في أرضه، وأينما وجد الإنسان وجد الصراع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ويتنوع هذا الصراع ويأخذ أشكالا مختلفة، إلا أنه تزداد ضراوته ولا يرجى زواله إذا كان صراعا دينيا مبنيا على اختلاف في العقائد. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. وعند نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت به أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، فقال ورقة: يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال علي الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد ذكر الله جل جلاله في كتابه عداوة الكافرين للمؤمنين، وذكر أسبابها وأنها لا تزول حتى يتحول المسلم إلى دينهم. ومهما اغتر المسلمون بالكفار وزعم من زعم، زوال هذه العداوة واندثارها وحاول التقريب بيننا وبينهم إلا أن الله جل جلاله قد أظهرها في كتابه وبينها في محكم آياته. فقال الله جل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وذكر الله جل جلاله غايتهم التي يسعون إليها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. وكل ما يظهر من جرائم وأحقاد إنما هي جزء يسير مما تخفي صدورهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ومهما قدم المسلمون من تنازلات فلن تزيدهم إلا ذلا وخضوعا وعجزا وخنوعا. قال الله جل جلاله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والواقع، والواقع خير شاهد على هذه القضية الجلل. أمة الإسلام، إن أعداء الله يستعملون شتى الوسائل للصد عن سبيل الله، فتارة يستخدمون التصفية الجسدية، وأحيانا يستعملون الفكر والثقافة في تغريب الأمة ومسخ هويتها. وهم لا يترددون، لا يترددون في استعمال أي وسيلة في تحقيق أهدافهم وكل ما يخدم غاياتهم. ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ففي شوال سنة 5 من الهجرة تجمعت قوى الكفر من كفار قريش وحلفائهم من القبائل المشركة في أول محاولة لاقتلاع الإسلام من جذوره، ومضوا مغترين بأعدادهم الهائلة وأموالهم الطائلة يريدون ليطفئوا نور الله. واشتد الكرب على المسلمين وبلغت القلوب الحناجر، وقد بلغ بهم ما وصفه الله بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لقد رمتهم العرب عن قوس واحدة وغدر اليهود كعادتهم ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ المنافقون والذين في قلوبهم مرض بدأوا بالإرجاف والتخويف من الداخل، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض لا وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وميز الله أهل الإيمان أهل البعث والصبر، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد تلك اللحظات الحرجة جاء نصر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. لقد سلط الله على أعدائه ريحا هوجا في ليلة مظلمة باردة فقلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم، فاضطروا للرحيل وكفى الله المؤمنين القتال. وما هي إلا سنوات قليلة حتى وصلت حدود الدولة الإسلامية إلى حدود الصين، ولم نجد ما نحدد باتساع ممالك الإسلام إلا أن يقول خليفة من خلفاء المسلمين وهو يخاطب السحاب: أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إلينا. إن هذه الحركة العظيمة من فتوحات الإسلام وهذا الاتساع العظيم جعل اليهود والنصارى لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال، فبدأت الحملات الصليبية للقضاء على الإسلام. ففي عام 492 من الهجرة سقط بيت المقدس في أيدي الصليبيين وقتلوا فيه أكثر من 60,000 قتيل، فجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيرا. ولقد كان سلاح المسلمين في ذلك الوقت الدموع المنهالة، مزجنا دمانا بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يريقه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. واستمرت الحملات قرنين من الزمان، كان أخطرها التحالف الصليبي مع التتار. وما نتج عنه من تلك الحملة المسعورة على المسلمين، لقد أهلكوا الحرث والنسل وعلى أمر النصارى، ورفعت الصلبان وعلى شأنها، حتى قال الشاعر وهو يصف الحال: يا نار قلبي من نار لحرب وغى شبت عليه ووافى الربع إعصار على الصليب على أعلى منابرها، وقام بالأمر من يحويز النار وكم حريم ثبت الترك غاصبة، وكان من دون ذاك الستر أستار، وكان من دون ذاك الستر أستار، وهم يساقون للموت الذي شهدوا. الموت يا رب من هذا ولا العار. إلى قوله: وهنا بيت القصيد والسبب الرئيس لتسلط الأعداء، والله يعلم إن القوم أغفلهم ما كان من نعم فيهن إكثار، فأهملوا جانب الجبار إذ غفلوا، فجاءهم من جنود الكفر جبار. وأصدق من ذلك قول الله جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لقد دفع المسلمون في ذلك الوقت ثمن معاصيهم وبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم وإخلادهم إلى الأرض وحب الدنيا الثمن غاليا. فقد سقطت بغداد، عاصمة الدولة الإسلامية في أيدي التتر، وقتل الخليفة العباسي، وسفكت الدماء، وقتل الأبرياء، وانتهكت أعراض النساء في مشاهد بشعة تكاد تنكرها العقول لولا ثبوتها وربما ظن البعض أن شجرة الإسلام اجتثت من أصولها. وهذا المؤرخ ابن الأثير رحمه الله، وهو شاهد عيان لبعض أحداثها، يقول: من الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا، أو كنت نسيا منسيا. انتهى كلامه. لقد قتل في تلك الحملة الوحشية مئات الآلاف من الناس، وإليكم نموذجا واحدا مما حدث. لقد قتل أهل نيسابور جميعا، وقطعت رؤوسهم وجعلت في ثلاث أهرامات: هرم لرؤوس الرجال، وهرم لرؤوس النساء، وهرم لرؤوس الأطفال. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف قاطع ودم صبيب. أتسبى المسلمات بكل ثور، وعيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام قوم يدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيب الله، ويحكم أجيب. أيها المسلمون، ورغم قسوة الأحداث وضخامة المصاب وجلالة الخطب وفداحة الكارثة، إلا أن أهل الإسلام لما غيروا أوضاعهم وعادوا إلى ربهم واستعدوا للنزال وتأهبوا للقتال، أنزل الله عليهم نصره وأيدهم بقوته، فظهر قادة كبار حملوا لواء الإسلام ورفعوا راية الجهاد، فقامت الأمة معهم وثبتوا ضد عدوهم. فمن هؤلاء الأبطال عماد الدين زنكي، ونور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي الذي استرد بيت المقدس من أيدي الصليبيين، والقائد قطز الذي قاد معركة عين جالوت وغير بانتصاره في تلك المعركة موازين القوى، حيث كان في الناس هيبة عظيمة من جنود التتر، فألحق بهم خسائر مادية ومعنوية انتهت بطردهم من بلاد الشام. لقد ظن المسلمون أنهم لا طاقة لهم بلقاء التتار الذين سقطت الخلافة العباسية على أيديهم وعاثوا في بغداد والشام الفساد، ثم توجهوا إلى مصر ليستعصروا الإسلام في جميع البلدان كما يزعمون. وبعث هولاكو برسالة تهديد إلى قطز وأنذره بما حل بغيره من الأمراء وأمره بالتسليم، فخرج الملك المظفر بجميع عسكر مصر ومن انضم إليه من عساكر الشام ومن العرب والتركمان، وكان للعلماء الدور الرائد في تحميس القادة وحث الناس على الجهاد والشهادة، وتكامل عنده العسكر وسار معه بعض القادة على كره. فلما كان يوم الجمعة 15 من شهر رمضان التقى الجمعان وفي قلوب المسلمين هم عظيم من التتر، فتحيز التتر إلى الجبل، وعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان وانتقض طرف منه، فألقى الملك المظفر عند ذلك خوذته من راسه وصرخ بأعلى صوته: وإسلاما وإسلاما وإسلاما. ثم قال رحمه الله: يا الله انصر عبدك قدس على التتر، يا الله انصر عبدك قدس على التتر. ثم حمل بنفسه ومن معه حملة صادقة، فأيده الله عز وجل، أيده بنصره وتمكينه، وقتل مقدم التتر وانهزم باقيهم، ومنح الله ظهورهم للمسلمين يقتلون ويأسرون، ونزل السلطان وصلى ركعتين شكرا لله عز وجل، وعاد العسكر وقد امتلأت أيديهم بالغنائم. لو عاينت عيناك يوم نزالنا والخيل تطفح في العجاج الأكدر، وقد استخم الأمر واحتدم الوغى ووهى الجبان وساء ظن المجتري، حتى سبقنا أسما طاشت لنا منهم إلينا بالخيول الضمر، فتسابقوا هربا ولكن ردهم دون الهزيمة رمح كل غضنفر، وجرت دماؤهم على وجه الثرى حتى جرت منها مجاري الأنهر. إذن يا عباد الله، النصر ليس بالقوة العسكرية ولا المعايير المادية كما يظنها الماديون، كلا كلا، إنما النصر من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، النصر لمن نصر الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن فالوعد بالنصر وعد إلهي وعد رباني، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولكن بشرط إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ومن هم المؤمنون الموعودون بالنصر والتمكين؟ إنهم كما قال الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. ولذا سأل ملك الروم فلول جيشه المهزوم ما بالهم ينتصرون، ما بالهم ينتصرون؟ فقال شيخ من عظمائهم إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويتناصفون فيما بينهم. فهل أحيينا، هل أحيينا تلك السجايا الكريمة والخصال العظيمة حتى يتنزل نصر الله علينا؟ أيها المسلمون، أليس الله جل جلاله عليم بكل شيء؟ هل يكون في هذا الكون أمر بدون علمه جل جلاله؟ إذن ربنا عز وجل يعلم، نعم يعلم، ما يصل إليه أعداؤه من القوة العسكرية والتطور التقني، ومع ذلك يأتي الوعد الإلهي: ألا إن حزب الله هم الغالبون. لقد كتب الله على كل كافر ذلا يجده في قلبه وهلعا يحسه في نفسه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ذلك بأن الذي يقاتل لله يكون في عونه التأييد الإلهي، ومن كان معه الله فلا يد لأحد بكفاحه. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذا ما أدركته قريش على كفرها وضلالها، فعندما سارت بخيلها ورجلها مغترين بعددهم وعتادهم إلى بدر، عرض عليهم خفاف الغفاري المدد بالسلاح والرجال، فقالوا له: لئن كنا نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة، فما لأحد بالله طاقة. فيا لله، يا لله، قريش بكفرها وضلالها تدرك أن الله عز وجل ينصر حزبه المؤمنين. وبعضنا، يتخالج إليه شك وريب في نصر الله وتأييده. وفي مطلع القرن الثاني للهجرة رفض ملك سجستان والرخد الذي كان لقبه رتبيل، رفض أداء الخراج للمسلمين، وكان ذلك في عهد بني أمية، وقد كان يدفع الجزية كغيره عن يده وهو صاغر. فأرسل إليه الخليفة الأموي وفد من المسلمين يطالبهم بالخراج، فلما وصل إليه الوفد قال لهم: أين القوم، أين القوم الذين كانوا يأتوننا قبلكم؟ كانوا ضامر البطون من الجوع، يلبسون نعال الخوص وفي وجوههم سيماء من أثر السجود. فقيل له: قد مضوا، قد مضوا. فقال: إنكم لا شك أنظر منهم وجوها، ولكنهم أصدق منكم وعدا وأشد بأسا. صدق والله وهو كذوب، فإن القوة الحقيقية لأمة ما ليست في جيوشها الزاحفة، ولا في أسلحتها اللامعة، ولا في جنودها المتأنقين في المآكل والمشارب، ولكن بقوة إيمانها وقربها من ربها وتمسكها بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. لذا قال الملهم عمر: إنكم لا تقاتلون الناس بكثرة العدد، بل تقاتلونهم بهذا الدين، فانظروا ماذا أحدثتم في دينكم. فعندما يضعف مصدر القوة الحقيقي عند المسلمين فهم كباقي الناس، ميزان نصرهم العدد والعدة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. والأمر الذي يجب أن يعلم هو أن الأمة عبر تاريخها الحافل لم تمن بالهزائم والنكبات إلا عند بعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. عندما نسوا قول الحق: وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، عندما نسوا قول الحق جل جلاله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، عندما نسوا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، عندما أخلدوا إلى الأرض وأقبلوا على الدنيا، عندما غزتهم جيوش جرارة من الذنوب والمعاصي والشهوات، أيها اللاهون هلا، أيها اللاهون هلا، تهجرون الملهيات وتقولون وداعا لزمان الترهات، قد مضى عهد الرقاد وأتى يوم الجهاد، فاحملوا اليوم السلاح، جددوا عهد صلاح، إن عهد الظلم ولى وأتى فجر جديد، إيه يا بغداد صبرا، إن بعد العسر يسرا، وجموع الكفر مهما عربدت سوف تزول. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى وعلى من سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فيا أمة الإسلام، إن شجرة الإسلام لا تروى إلا بالدماء، إن شجرة الإسلام لا تروى إلا بالدماء. وكلما تسلط الأعداء على الأمة، كلما قويت شوكتها وتوحد صفها ورجعت إلى كتابها الذي هو سر قوتها ومبعث عزتها وأساس نهضتها، فالذين تروعهم الأحداث المؤلمة التي تعصف من الأمة، ويظنون أن أحدا يستطيع أن يستبيح بيضتها ويطفي نورها، جهلوا سنن الله جل جلاله. فلا تقلق، لا تقلق أيها المسلم، فالله جل جلاله هو الذي يدير رحى الصراع، وقد كتب الله البقاء لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، وتكفل سبحانه بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسيظل هذا الدين صخرة شماء تتكسر عليها أمواج الكفر المتلاطمة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقد دعا عليه الصلاة والسلام ألا يهلك أمته بسنة بعامة فقد أجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن ألا تهتز ثقته بربه وليعلم أن الله جل جلاله لا يقدر شرا محضا بل لا بد في الشر من خير يعود للعبد. ولنعد إلى الوراء قليلا، فعندما فوجئ العالم الإسلامي بالهجوم الصليبي الحاقد على البوسنة والهرسك وعلى كوسوفا وغيرها من بلاد الإسلام الذي ما يزال قائما في بعضها حتى الآن، كم من المسلمين مات في تلك البلاد؟ إنه عدد قليل بالنسبة لمن حي قلبه بالإسلام الصحيح المبني على الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين. ما لو أنفقت ملايين الريالات وعمل آلاف الدعاة لما تحقق عشره، والله أعلم. كما أن تلك الأحداث بيّنت بصورة عملية مستوى الحقد الدفين في قلوب أولئك الأشرار. أيها المسلمون، ليسأل كل واحد منا نفسه ماذا قدم لنصرة الدين والمستضعفين؟ ماذا قدم لنصرة الدين والمستضعفين؟ وما هو عطاؤه؟ فليس من الحزم، ليس من الحزم يا مسلمون ألا نستيقظ من نومنا إلا عند الضربات، ومقدار اليقظة لا تتجاوز أياما معدودات، ثم نعود إلى سباتنا الطويل. إن على الأمة اليوم أن توحد صفها، لا سيما في وقت الأزمات والملمات، وأن يكون التعاون بينهم، لأنه السبيل إلى تصحيح الأوضاع وتوزيع الأدوار لمواجهة الأخطار. فالتجار بأموالهم والعلماء بأقوالهم وأقلامهم وأئمة المساجد بقنوتهم حتى ترتفع النازلة، والشباب بدمائهم، والنساء بشيء من أموالهن ودعائهن وتحريض أبنائهن ومن تحت أيديهن، وأهل الرأي والمشورة وأصحاب الرياسات بجاههم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. علينا جميعا العمل لهذا الدين وبذل الغالي والنفيس من الجهد والمال لنصرة إخواننا، فإنه لا سبيل لكسر عدو بعد تقوى الله عز وجل والتوكل عليه إلا بأموال المؤمنين الصادقين. فقد أمر الله بذلك في قوله: وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجاء الترغيب بذلك في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لك بها يوم القيامة، لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وجاء الأمر بجهاد المشركين بالنفس والمال، قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد. والذين يتقاعسون عن بذل الزكوات والصدقات في وقت محنة المجاهدين ووقت تطاير الرؤوس وتقطع الأشلاء يعدون مفرطين ولا تلتمس لهم الأعذار في هذه الغلطة، فقد توهن في صفوف المجاهدين وتعجز سحب الصليبيين، وهذا ذنب كبير وخذلان مبين. وأخيرا، لا تنسوهم من الدعاء وحث الصالحين عليه وتذكيرهم، فالدعاء شأنه عظيم وهو سلاح المؤمن. يا أمة الدين القويم، كفاكم ما عاد يجدي المسلمين هروب، حشدت لكم أمم الفساد جحافلا بالعاديات لواؤها منصوب، هم قد أتوا بالحقد يدفعه الأذى ليذلها مات الهلال صليب، هم بادروكم بالعذاب وبالردى وأتاكم يوم أصم عصيب، إن تكرهوه فإنما هو خيركم ويكون فيه الفصل والتعصيب. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، إلا تنفروا فالسهم من قوس العدو مصيب، ومتى ينادي الحر نصر عقيدة فالسابحات الضامرات تجيب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ناصر المظلومين ويا مغيث المستغيثين، يا واحد يا أحد، اللهم انصر أمة الإسلام، اللهم انصر أمة الإسلام، اللهم انصر دينك وكتابك وأعلي سنة نبيك، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والشرك والعناد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بدولة الكفر والطغيان، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وأفغانستان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، أسدد رميهم واجمع على الحق شملهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، مساكين فارحمهم، أجياع فأشبعهم، وعورات فاكسهم. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الصفا الإسلامية بالرياض، الدائري الشرقي، مخرج 16 شرقا، هاتف 243-0277، فاكس 270-3385. كان معكم من الهندسة الصوتية والمونتاج والمكساج أبو تميم، ومن التقديم محدثكم خالد ابن سليمان الصغير. أمه ليتك تسمعين، أمه ليتك تبصرين، أمه ليتك تسمعين، أمه ليتك تبصرين. أمه والمستعمرون وخادم المستعمرين. أمه والمستعمرون وخادم المستعمرين. آثوا بأرضك واستبدوا في حماها مجرمين، ورموك بالنقم الجسام ودنسوا فيك العرين. عاثوا بأرضك واستبدوا في حماها مجرمين، ورموك بالنقم الجسام ودنسوا فيك العرين. لم يرحموا طفلا صغيرا أو وليدا أو جنين، أو يكبروا شيخا هزيلا حطمات يد السنين. لم يرحموا طفلا صغيرا أو وليدا أو جنين، أو يكبروا شيخا هزيلا حطمات يد السنين. بل طوقوا بالمدافع والخنادر هزين، يا ويحهم فدم الضحايا ثورة لا تستكين. بل طوقوهم بالمدافع والخناجر هزين، يا ويحهم فدم الضحايا ثورة لا تستكين.